نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فما زال الحديث متصلا عن مواقيت الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وقت الظهر. قال: تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع والتعجيل في غير ذلك. طيب، هنا يقول: تبين من الحديثين المتقدمين. الحديثين المتقدمين هما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. فهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بداية وقت الظهر أنه عند الزوال، ونهاية وقت الظهر إذا صار ظل الرجل كطوله، يعني إذا صار ظل الشيء مثله. يعني الإنسان لو وضع مثلا عصا طولها مثلا متر، فيكون الظل ظل الشيء كطوله. فهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. في هذا الحديث يعرف هذا الحديث بحديث جبريل عليه السلام في المواقيت، وهذا الحديث يحكي قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما فرض الله سبحانه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات ورجع، ثم كانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس المكتوبة كانت صلاة الظهر. بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة ومواقيت الصلاة. فجبريل عليه السلام جاء فأما النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إماما بالرسول صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، كل يوم يصلي به إماما الصلوات الخمس. ففي اليوم الأول صلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، كل صلاة في أول وقتها ابتداء من صلاة الظهر. لهذا يبتدئون الكلام عن مواقيت الصلاة، يعني جرت عادة الفقهاء أنهم يبتدئون الكلام عن مواقيت الصلاة بميقات صلاة الظهر. فجاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، كل صلاة في أول وقتها في اليوم الأول، ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به كل صلاة في آخر وقتها. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. طيب، في حديث جبريل عليه السلام صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما في اليوم الأول حين زالت الشمس، صلاة الظهر صلىها به حين زالت الشمس، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وبعدين كما ذكرنا قال: إيه ما بين هذين الوقتين وقت. إذا استفدنا من هذا أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله. طيب، فهذا وقت صلاة الظهر. طيب، ما معنى زوال الشمس الذي هو، عرفنا بداية وقت صلاة الظهر زوال الشمس، ما المقصود بزوال الشمس؟ زوال الشمس هو أول حدوث للظل بعد انعدامه، أو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر. يعني في بعض البلاد، هي البلاد الواقعة على خط الاستواء أو القريبة منها، فهذه البلاد يعني في منتصف النهار ينعدم الظل تماما، يعني في ابتداء من شروق الشمس بيكون كل شيء له ظل، مثلا في الجهة العكسية الشمس في جهة الشرق، فأي شيء بيكون له ظل في جهة الغرب. كلما تحركت الشمس تحرك إيه؟ الظل. ففي هذه البلاد إذا يعني صار الشمس في كبد تماما، ثم إذا اتجهت جهة الغرب بدأ حدوث الظل بعد انعدامه. في معظم البلاد الظل لا ينعدم تماما عندما تكون الشمس في كبد السماء، ولكن الظل يبلغ منتهى القصر، يعني يكون الظل مثلا وقت شروق الشمس بيكون أي شيء له ظل في الجهة الأخرى المقابلة، ويكون الظل طويلا يظل يقصر الظل حتى إذا كانت الشمس في كبد السماء بلغ الظل منتهى القصر، يعني أقصر شيء يمكن أن يبلغه. ثم بعد ذلك بدأ حدوث الزيادة في الظل. فإذا زوال الشمس هو الذي هو أول وقت صلاة الظهر، يعني أول حدوث للظل بعد انعدامه، أو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر. فحينئذ يقال زالت الشمس، يعني زالت عن منتصف السماء، زالت يعني تحركت عن منتصف السماء، وهذه الحركة ينشأ عنها أول زيادة للظل بعد أن بلغ الظل منتهى القصر. هنا يدخل وقت صلاة الظهر، ثم ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشيء مثله. هنا قال المؤلف، قال ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. سوى فيء الزوال يعني مثله، بس زيادة على فيء الزوال. مقصود بفيء الزوال اللي هو القدر اللي هو منتهى القصر، اللي هو بلغ، يعني مثلا لو منتهى القصر مثلا 10 سنتيمتر ومثلا عصا طولها متر، فعند مصير ظل العصا متر و10 سنتي اللي هي القدر الذي هو فيء الزوال، يعني الظل الذي يكون عند الزوال او بعد الزوال، يعني زيادة على ذلك يبلغ الشيء يعني مثله في الطول. هنا ينتهي وقت صلاة الظهر. طيب، هذا بداية الظهر ونهايته. ثم تكلم بعد ذلك عن وقت الفضيلة والاستحباب، يعني كل هذا الوقت وقت للظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله. لكن متى يستحب أن يصلي الإنسان صلاة الظهر؟ قال إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع والتعجيل في غير ذلك. يعني صلاة الظهر الأفضل أن تصلى في أول وقتها إلا في شدة الحر، إلا إذا كان الحر شديدا فيستحب تأخير صلاة الظهر. طيب، ما دليل ذلك؟ قال دليل هذا ما رواه أنس رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني صلى الظهر في أول وقتها في وقت البرد، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني أخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو شيئا. والحديث في البخاري. الحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول. حتى رأينا فيء التلول، التلول جمع تل اللي هو إيه المرتفع من التراب. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، رواه البخاري ومسلم. فإذا هذان الحديثان يدلان على أن صلاة الظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر. طيب بالنسبة لمذاهب الفقهاء في فهم هذه الأحاديث والعمل بها، الشافعية قالوا العلة من تأخير الصلاة في شدة الحر أن الناس لا يجتمعون في وقت الحر الشديد، فالغرض من تأخير صلاة الظهر يعني حتى يجتمع الناس في المسجد، فنظروا إلى العلة فقالوا إذا حصل أن اجتمع الناس في المسجد في أول الوقت فصلى صلاة الظهر في أول الوقت. هذا إيه كلام الشافعية، قالوا يعني استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إذا لم يجتمع الناس في أول الوقت، لكن إذا اجتمعوا في أول الوقت إذا مستحب أن تصلى في أول الوقت. طيب الحنابلة قالوا لا، الحديث إيه على ظاهره، سواء اجتمع الناس أو لم يجتمع الناس يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. لكن اختلف الحنابلة فيما بينهم على إيه وجهين في المذهب، في مسألة تعريف شدة الحر، هل المقصود شدة الحر في المكان الذي يصلى فيه، ولا شدة الحر يعني عموما في الجو وخارج المسجد؟ يعني إذا كان المسجد ظليلا والناس في المسجد لا يعانون من إيه من الحر، لكن خارج المسجد الجو حار، فهل الأفضل حينئذ أن يصلى الظهر في أول الوقت أو الأفضل أن يؤخر الظهر؟ وجهان عند الحنابلة، بعضهم قال يعني إيه إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يبقى إيه إذا كان الحر شديدا يعني في الجو خارج المسجد إذن الأفضل تأخير صلاة الظهر، والآخرون قالوا إذا اشتد الحر يعني في المكان الذي سيصلى فيه لهذه العلة كما ذكر المؤلف، يعني لأن الصلاة في وقت شدة الحر لا يكون الإنسان فيها خاشعا ويكون متأذيا من الحر، فإذا اشتد الحر في مكان الصلاة فتؤخر صلاة الظهر استحبابا، لكن إذا يعني كان المكان الذي يصلى فيه الظهر ظليلا أو لا يعاني الناس فيه من الحر، مثلا المبردات يعني الموجودة حاليا المراوح والتكييف وشيء من هذا، فإذا كان يعني المكان الذي يصلى فيه ليس فيه حر فحينئذ قد ذهبت علة استحباب تأخير صلاة الظهر. طيب هذا ما يتعلق بوقت استحباب صلاة الظهر. طبعا هذا كما ذكرنا على جهة الاستحباب، لكن طبعا إذا كان الناس في مسجد وأقيمت الصلاة، أقيمت صلاة الجماعة في أي وقت كان ما دام دخل وقت الظهر فالإنسان يصلي مع الجماعة، لكن هذا إرشاد يعني إيه لجماعة المسلمين أنهم إيه يستحب أن يؤخروا صلاة الظهر إذا كان الحر شديدا، وأن يعجلوها في أول إيه وقتها إذا لم يكن يعني هناك حر. طيب غاية الإبراد، طيب يؤخروها إذا اشتد الحر، يؤخروها إلى متى؟ قال الحافظ في الفتح واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، يعني مثلا إذا كنت واضع عصا وبعدين العصا مثلا هذه إيه لو فرضنا أن طولها متر وبعدين بلغت منتهى القصر، يعني إيه ظل الطول يقصر حتى بلغ مثلا إيه 10 سنتيمتر، ده اللي هو ظل الزوال، وبعدين بدأ الظل يزيد مرة أخرى، فقال إذا زادت ذراعا زيادة على ظل الزوال اللي هو أقصى شيء وصلته، إذا زادت ذراعا عليه إذا إيه تصلى الظهر، يبقى هذه غاية الإبراد، يعني فأبرده لغاية ما يصل ظل هذا الشيء. وقيل ربع قامة، ربع قامة، القامة اللي هي إيه طول الإنسان، يعني الإنسان له ظل في الأرض، ف ظل الإنسان إذا صار مثله يعبر عنه إيه بالقامة، فربع قامة يعني إذا صار إيه ظل الإنسان يعني قدر ربعه، فهنا إيه يعتبر دخل وقت الإيه الإبراد. وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك، قيل إيه ثلث قامة الإنسان أو نصف قامة الإنسان، كلها يعني إيه اجتهادات في تحديد الوقت الذي يؤخر إليه صلاة الظهر. والأحاديث كما ذكرنا لم تحدد ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا اشتد الحر فأبرد، إذا كان حر شديدا فيسن ويستحب أن تؤخر صلاة الظهر حتى يذهب الحر. وهذا أمر اجتهادي وتحديد يعني متى ذهب الحر أو ما ذهب الحر حسب يعني ما يتعرف عليه الناس. قال والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت. الجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، أن يعني ذهاب الحر كل بلد وكل مكان وكل قوم على حسب يعني ما تعرف عليه أن الحر ذهب ودخل البرد، لكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت، يعني مش في أبريد وقال واحد يفضل يأخر الظهر لغاية لما يدخل وقت العصر. طيب هذا ما يتعلق بوقت صلاة الظهر. قال وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال ويمتد إلى غروب الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة يعني الأئمة السبعة هم أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ورواه البيهقي بلفظ من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر. هنا يقول وقت صلاة العصر يبتدئ وقت صلاة العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، يعني زي ما ذكرنا إيه بعد فيء الزوال اللي هو إيه أقصر شيء يصل إليه الظل، زيد عليه مثل إيه ظل الشيء، يعني مثلا لو فرضنا كما ذكرنا أن العصر مثلا طولها متر وفيء الزوال طوله 10 سنتي اللي هو أقصر شيء يبلغه الظل، ثم يصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، يعني يصير ظل العصا متر وعشرة سنتي. يبقى هنا إيه خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. هنا مسألة يعني ذكرناها في المرة الماضية ونشير إليها بسرعة، اللي هي مسألة إيه الوقت المشترك. هذا عند المالكية والحنابلة قالوا إن بين الظهر والعصر وقت مشترك، اللي هو الوقت الذي يصير فيه ظل الشيء مثله، هذا الوقت يعتبر داخل تبع وقت الظهر وتبع وقت العصر في نفس الوقت، يعني دخل وقت العصر قبل أن يخرج وقت الظهر. واستدلوا على هذا بحديث جبريل عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله. فمعناه أن أول وقت العصر عندما صير ظل الشيء مثله، وهذا نفسه هو آخر وقت الظهر، فمعناها أن وقت العصر يدخل قبل أن يخرج وقت الظهر، فيبقى في وقت مشترك هو يعني تابع للظهر وتابع للعصر في نفس الوقت، بمعنى أنه يمكن أن يصلي في هذا الوقت يعني رجلان أحدهما يصلي بنية الظهر والآخر يصلي بنية العصر، وتكون صلاة هذا أداء وصلاة هذا أداء، ده أداء في الوقت وهذا صلاة أداء في الوقت، لأن إيه وقت الظهر لم يخرج بعد وكان وقت العصر إيه قد دخل في قدر بسيط بينهم، وهذا القدر هو القدر الذي يسمح بصلاة إيه أربع ركعات، وقدر صلاة أربع ركعات. هذا كلام المالكية والحنابلة، لكن الشافعية والأحناف قالوا لا، يعني لا يمكن إيه أن يدخل وقت العصر وما زال وقت الظهر إيه موجودا، إذا دخل وقت العصر معناه أن وقت الظهر إيه خرج. فهذا كلام إيه الأحناف والشافعية. والخلاف كما ذكرنا هو هيكون إيه شيء يسير، سيكون يعني دقائق يسيرة اللي هي فيها هذا الاختلاف. طيب هنا بالنسبة لنهاية وقت العصر، متى ينتهي وقت العصر؟ قال ينتهي وقت العصر إذا غربت الشمس. برضو هذا مذهب الأحناف والشافعية، قال إن وقت العصر ممتد إلى أن تغرب الشمس، واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. يبقى معناه أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، بحيث أن الإنسان لو أدرك أن يصلي ركعة كاملة قبل غروب الشمس يبقى أدرك الصلاة وأدرك وقت العصر. لكن المالكية والحنابلة قالوا لا، لأن عندنا حديث جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول العصر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال إيه ما بين هذين الوقتين وقته، لأن ما صلاش به العصر لما قرب الغروب، لا صلى حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال ما بين هذين الوقتين وقت. وبعدين حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما قالش إيه ما لم تغرب الشمس. فإذا معناها أن وقت العصر يخرج إما بمصير ظل كل شيء مثليه، دي رواية عن أحمد ومالك، والرواية الثانية عن مالك وأحمد أنه يمتد إلى اصفرار الشمس، واصفرار الشمس هذا بيكون إيه يعني المرحلة التي بعد ذلك وقبل الغروب. يعني عندنا مصير ظل الشيء مثله بداية وقت العصر، وبعدين مصير ظل الشيء مثليه، وبعد ذلك تصفر الشمس، وبعدين تغرب الشمس. فدي إيه المراحل. فمالك وأحمد قالوا إن وقت العصر يخرج قبل دخول وقت المغرب، يعني في عندهم وقت مهمل يسمونه وقت مهمل، اللي هو إيه عكس الوقت المشترك، اللي هو خروج وقت الصلاة الأولى قبل دخول وقت الصلاة الثانية، بحيث يكون في وقت لا هو تبع الأولى ولا هو تبع الثانية، زي ما في وقت مهمل بإجماع العلماء اللي هو بين إيه بين الفجر والظهر. يعني في وقت الفجر يخرج بإجماع العلماء إذا طلعت الشمس، ويدخل وقت الظهر إيه إذا زالت الشمس. طب بين الشروق والزوال هذا وقت مهمل، لا هو تبع الفجر ولا هو تبع الظهر. فالمالكية والحنابلة قالوا كذلك في وقت مهمل، يوجد وقت مهمل بين العصر والمغرب، بحيث إن وقت العصر يخرج ويكون لسه وقت المغرب ما دخلش. فعلى هذا على مذهب المالكية والحنابلة يعني يأثم الإنسان إذا تعمد تأخير صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، يعني قالوا يحرم أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، لحديث إيه وقت العصر ما لم تصفر الشمس. لكن طيب كيف يجاب عن حديث إيه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة؟ أجابوا على ذلك قالوا هذا إيه للضرورة للمضطر، يعني من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، قالوا هذا وقت لإيه للمضطر، لو أن الإنسان يعني حصلت له ضرورة واضطر إلى تأخير العصر فيكون هذا شيء يعني عارض واضطر إليه فتجزئه الصلاة في هذه الحالة وتكون أداء. لكن لا يجوز أن يتعمد الإنسان باختياره من غير ضرورة أن يؤخر العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس. لكن بالنسبة للأحناف والشافعية قالوا لا، نهاية الاصفرار هذا نهاية وقت الايه يعني الاختيار أو الجواز بغير كراهة، وبعد اصفرار الشمس يكون ايه صلاة العصر مكروهة فقط ليس محرمة، يعني لا يحرم على الإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد الاصفرار ولكن يكره فقط ولا يحرم، هذا كلام الأحناف والشافعية. فعلى كل حال يعني تأخير العصر إلى ما بعد الاصفرار من غير ضرورة يصبح إيه أمرا مختلفا فيه، بعض العلماء يقول إن هذا مكروه هم الأحناف والشافعية، وبعضهم يقول هذا إيه حرام يؤخر الإنسان العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس. فعلى كل حال يعني يجتهد المسلم ألا يقع في هذه الكراهة أو في هذا التحريم. قال وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وهنا المؤلف يختار يعني مذهب الشافعية والأحناف إن تأخير العصر إلى ما بعد الاصفرار مكروه فقط وليس حراما. قالوا على هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدم، حديث جابر وحديث جبريل عليه السلام لما قال ما بين هذين الوقتين وقت، وحديث عبد الله بن عمرو وقت العصر ما لم تصفر الشمس، قال هذا هذه الأحاديث تحمل على أنه يكره تأخير العصر إلى ما بعد هذا الوقت. قالوا أما تأخير العصر أما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر، قال مكروه فقط ليس بحرام، هذا اختيار المؤلف. قال فعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله إلا قليلا، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، يعني ممن روى هذا الحديث مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه تلك صلاة المنافق، ما هي صلاة المنافق؟ قال يجلس يرقب الشمس، هذا معناه أنه أخرها بغير عذر، يعني الحنابلة والمالكية استفادوا من هذا ان ايه ان التفريق بين من اخر العصر لعذر ومن اخرها لغير عذر. من اخرها لعذر يبقى معاه ايه فرصه لغايه غروب الشمس، لكن بغير عذر تنتهي ايه فرصته عند الاصفرار. فقال تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس، يعني قاعد ايه فاضي ما لهوش شغل ولا حاجه، قاعد بس ايه يرقب الشمس يعني يتفرج على الشمس حتى ايه اذا كانت بين قرني الشيطان، يعني قاعد منتظر لغايه لما تبقى الشمس بين قرني الشيطان، وده كنايه عن ايه اقتراب الغروب، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر يعني ان الشمس ايه اذا غربت فانها تغرب بين قرني الشيطان. وقال يعني شراح الحديث ان المعنى ان الشيطان ايه يقف في هذا الوقت يعني في جهة غروب الشمس، بحيث ان الشمس تصبح كأنها ايه بين قرنيه، لان من الناس من يسجد للشمس ويعبد الشمس من دون الله تعالى، فالذين يعبدون الشمس يسجدون لها في هذا الوقت، فيصبح هو كأنهم ايه يسجدون له، يعني في الصورة والهيئة كأنهم يسجدون له، يعني ويقف في الجهة التي ايه يسجدون فيها حتى كأنهم يسجدون له او يعبدونه والعياذ بالله تعالى. فاذا ايه الشمس تغرب بين قرني الشيطان، لكن طبعا في الأحاديث الأخرى أن الشمس إيه إذا غربت يعني تخر ساجدة تحت العرش، من الأمور الإيه الغيبية التي نؤمن بها لا نعلم كيفيتها، لكن إيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إيه إذا طلعت وإذا غربت، إذا طلعت تخر ساجدة تحت العرش وتستأذن ربها فيؤذن لها، وإذا أردت أن تغرب خرت ساجدة تحت العرش وتستأذن ربها فإيه فيؤذن لها، حتى إذا كان يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة خرت الشمس ساجدة تحت العرش واستأذنت ربها إيه يعني استأذنت ربها فلم يؤذن لها، وقيل لها عودي من حيث أتيت، وقيل لها عودي من حيث أتيت فتعود من إيه من حيث أتت، الشمس تيجي تغرب فإيه لا يؤذن لها في الغروب وترجع من حيث أتت تطلع الشمس إيه من مغربها، وهذا من علامات إيه قرب الساعة. فمسألة أن الشيطان يكون متواجدا في هذا الوقت بحيث تكون الصورة كأن الناس يعبدونه، هذا يفعله الشيطان والعياذ بالله تعالى في كثير من المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله تعالى، يتمثل فيها الشيطان أو يتصور فيها بحيث يصبح الناس كأنهم يعبدونه. فمثلا الأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية كانت الشياطين تسكن هذه الأوثان بحيث أن الناس كأنهم يعبدون هذه الأوثان. فالعزة كانت إيه شجرة وداخلها شيطانة، كانت إيه داخل العزة، فلما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إيه يقطع العزة فإيه فقطع الشجرة وكذا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه ما قتلتها، فلما راح مرة ثانية واجتثتها من أصلها فخرجت امرأة ايه عريانة ناشرة شعرها ايه تولول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذه العزة هي دي الشيطان اللي كانت تعبد في هذه الشجرة والعياذ بالله تعالى. فالمقصود الشيطان ايه يوجد في المكان الذي يعبد من دون الله حتى يصبح الصورة كأنه هو المعبود والعياذ بالله تعالى. الشاهد يعني من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله إلا قليلا. هذا إيه من النفاق، من واحد يؤخر العصر مختارا من غير عذر، مختارا من غير عذر إلى قرب الغروب ثم ينقر الصلاة يصليها إيه نقرا لا يذكر الله إلا قليلا. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا أي الشافعية للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر. دول ايه الشافعية قسموا ايه وقت العصر الى خمسة ايه اوقات. اما وقت الفضيلة فاول وقتها يصلي العصر في اول الوقت، ووقت الاختيار اللي هو ما بعد ذلك الى ان يصير ظل كل شيء مثليه، واول وقتها لو يصير ظل الشيء مثله بعدين الى ان يصير ظل الشيء مثليه ده وقت ايه اختيار. وجواز بلا كراهة اللي هو ما بين مصير ظل الشيء مثليه إلى الاصفرار، وقت كراهة اللي هو ما بعد الاصفرار إلى الغروب، وده طبعا إيه كما ذكرنا على طريقة الشافعية والأحناف أن هذا وقت كراهة، وعلى طريقة الحنابلة والمالكية أن هذا وقت تحريم يحرم أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. ثم قال ووقت عذر. وقت العذر اللي هو ايه؟ أن يصلي العصر في وقت الظهر إذا كان معذورا يباح له أن يجمع الصلاة جمع تقديم، كالمسافر والمريض وفي المطر وكذا، الأعذار التي تبيح جمع الصلاة، فيجوز أن يصلي العصر في وقت الظهر. فهذا وقت العذر اللي هو ايه؟ يبدأ من زوال الشمس، ده اللي هو وقت العذر. قال فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. إذا فاتت هذه الأوقات كلها حتى غربت الشمس صارت العصر إيه؟ قضاء. فيقول تأكيد تعجيلها في يوم الغيم. عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. الشيخ الألباني رحمه الله قال إن إيه؟ إن هذا الحديث يعني في جزء منه صح مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء منه صح موقوفا من كلام بريدة الأسلمي رضي الله عنه. فيقول آخر الحديث اللي هو إيه؟ من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا إيه؟ ثبت مرفوعا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجزء الأول اللي هو بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، هذا إيه؟ ثبت موقوفا من كلام بريدة الأسلمي رضي الله عنه، يعني هو إيه؟ يعني قدم للحديث بقوله إيه؟ بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، يعني في اليوم اللي فيه غيم بكروا إيه؟ بالصلاة. وقصده بهذا أنه في وقت الغيم يعني يمكن إيه؟ أن تغرب الشمس، طبعا هذا يعني في حالة عدم وجود ساعات وشيء من هذا. فكان الناس إيه؟ إذا دخل إذا جاء غيم وسد إيه؟ رؤية الشمس، فيمكن أن تغرب الشمس والإنسان لا يشعر بسبب الغيم، بسبب الغيم يصبح إيه؟ الجو كأن الشمس غربت وهي لم تغرب أو كذا، فيمكن أن تغرب الشمس والإنسان يظن أنها لم تغرب بعد، فهو يقول بكروا بالصلاة يعني في اليوم اللي فيه غيم بكروا بصلاة العصر، يعني إيه؟ لا تؤخروها حتى إيه؟ لا تغرب الشمس وأنتم لا تشعرون أنها غربت بسبب الغيم. طيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، قال ابن القيم الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. ابن القيم رحمه الله يشرح الحديث ما معنى من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال إذا كان الإنسان يعني لا يصلي مطلقا بحيث أن يترك العصر دائما فقد حبط عمله، كل عمله الآخر إيه؟ حابط، يعني لا أجر له ولا ثواب عليه ولا يزن الله به. هذا إيه؟ فيه وعيد شديد في ترك الصلاة، يعني إذا كان يصوم ولا يصلي، بعض الناس يصوم رمضان ولا يصلي، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ذهب أجر صومه هذا وأجر يعني حجه وزكاته وكذا. وإذا كان يعني ترك صلاة العصر في يوم معين حبط عمل ذلك اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر. طيب، قال صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في هذه الآية الكريمة يقول تعالى حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات أمر بالمحافظة على جميع الصلوات، والمحافظة على الصلوات تشمل المحافظة على أوقاتها والمحافظة على جميع شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، فهذا كله مما يدخل في المحافظة على الصلوات. والصلاة الوسطى هذا أمر خاص بالمحافظة على صلاة العصر، وهذا من باب عطف الخاص على العام، نحافظ على الصلوات على كل الصلوات تشمل الوسطى وغيرها، ثم إيه؟ خص الله تعالى الصلاة الوسطى بالمزيد من الأمر بالمحافظة، وهذا يدل على التأكيد على الاهتمام بصلاة العصر والمحافظة على وقتها. والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي خاشعين، هذا من معاني القنوت. قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واستدل بهذا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم تكن صلاة الخوف قد شرعت في ذلك الوقت، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت في ذلك الوقت. والمسلمون في غزوة الأحزاب كانوا قد حوصروا داخل المدينة، واليهود نقضوا عهدهم، كان في جهة فيها اليهود واليهود نقضوا العهد، والجهة الأخرى فيها المشركون من قريش وغطفان وكذا حاصروا المسلمين. صار المسلمون في حصار من جميع الجهات، وفي يعني حالة شديدة، كما قال الله سبحانه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكان المؤمنون في غزوة الأحزاب في يعني في حالة عصيبة وموقف عصيب، وما كانت صلاة الخوف قد شرع، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يصلي الصلاة في وقتها، لأن المشركين يتربصون بالمسلمين من كل جانب، إذا صلى سينقض عليهم المشركون من جميع الجهات. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم فاتته صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حتى صلى أربع صلوات متتالية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها لما دخل الليل، ما كانت صلاة الخوف شرعة، ففاتت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، صلى كلها في وقت واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزينا جدا على فوات صلاة العصر خاصة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو عليهم، يقول ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي لفظ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم يعني أن يملأ الله قبورهم وبيوتهم وأجوافهم نارا، لكونهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى ذهب وقتها. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها الصلاة الوسطى، وهذا الصحيح الذي عليه جمهور العلماء في تفسير الصلاة الوسطى أن المقصود بها صلاة العصر. وهناك أقوال كثيرة جدا في تفسير الصلاة الوسطى، يعني لدرجة أن بعضهم بلغ بها 20 قولا، لكن أقوال ليس لها مستند ولا دليل، أقوال اجتهادية، فبعض العلماء لم تبلغه هذه الأحاديث، فيقول يعني برأيه مثلا أن الصلاة الوسطى مثلا يقول عندنا بعضهم يقول صلاة عيد الأضحى، وبعضهم يقول صلاة عيد الفطر، وبعضهم يقول صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة أو صلاة من الصلوات من غير تعيين أو صلاة الوتر أو صلاة. أقوال يعني كما ذكرنا كثيرة جدا ليس لها أي مستند، لكن القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ودلت عليه الأحاديث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. طيب، قال وقت صلاة المغرب، انتهينا من وقت العصر وصلنا إلى وقت صلاة المغرب. قال يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. وقت صلاة المغرب يدخل إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني إذا سقط قرص الشمس، ويعني غاب جميع قرص الشمس بحيث لا يتبقى منه شيء، يعني توارت بالحجاب يعني غاب جميع قرص الشمس ولم يتبقى منه شيء، هنا يكون قد دخل وقت صلاة المغرب. إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، قال ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر اللي هو إن بعد ما تغرب الشمس، يظل في جهة الغروب، الإنسان إذا نظر إلى جهة الغروب بعد ما يغيب جميع قرص الشمس ويسقط ولا يتبقى منها شيء، إذا نظر الإنسان إلى جهة الغروب يرى حمرة في الجو من أثر الغروب، تظل هذه الحمرة تخف تدريجيا إلى أن يأتي بعدها بياض يسمى الشفق الأبيض، وليس يعني بياض بمعنى بياض، ولكن بمعنى أنك إذا يعني نظرت إلى الجهتين، جهة الشرق وجهة الغرب، في مكان طبعا ليس فيه أضواء صناعية مثل الآن، يعني لو الإنسان كان في صحراء وما فيش أي إضاءة صناعية، وبعدين نظرت إلى جهة الشروق وجهة الغروب، بعد غروب الشمس تجد في جهة الغروب حمرة، بعد الحمرة يكون بياض، بياض بمعنى أن الجهة اللي هي فيها الشروق في هذا الوقت تكون سوداء معتمة، والجهة الأخرى اللي في جهة الغروب فيها بياض كده يعني باهت من أثر الغروب، يكون ذهبت الحمرة وفي بياض، بعد هذا البياض يذهب بقى الشفق الأبيض ده، ويكون الجهتين زي بعض بقى، الشروق والغروب زي الاثنين فيهم ظلام سواد في الجهتين. ففي أول شيء بيغيب الشفق الأحمر، ثم بعده يغيب الشفق الأبيض. طيب، فوقت المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم، وروى أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، يعني وجبت يعني سقطت أو غربت. فلما كان اليوم الثاني قال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين. وكذلك في حديث جبريل، مقصود أحاديث كثيرة تدل على أن وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس، يعني سقوط جميع قرص الشمس حتى يعني لا يتبقى منه شيء، وينتهي عند مغيب الشفق الأحمر. طيب، هذا الذي دلت عليه الأحاديث. طيب، مذاهب الفقهاء في هذا الباب، مذاهب الفقهاء في هذا الباب، المذهب الأول مذهب المالكية، قالوا صلاة المغرب وقتها مضيق، وقتها مضيق بقدر صلاة 3 ركعات بعد غروب الشمس، ثم يخرج وقت المغرب ويصبح وقت مهمل بين المغرب والعشاء، يعني عندهم وقت مضيق جدا. المغرب عندهم من أول ما تغرب الشمس يبقى قدر الصلاة 3 ركعات وخلص، وقت المغرب انتهى، ويظل الوقت اللي بين المغرب والعشاء وقت مهمل، لا يجوز الإنسان يتعمد في تأخير المغرب عن هذا. طبعا هذا قول شديد، ودليلهم في هذا حديث جبريل، وحديث جبريل يعني فيه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، ثم صلى به المغرب في اليوم الثاني حين وجبت الشمس، وقتا واحدا لم يزل عنه، وقتا واحدا لم يزل عنه. وبعدين جبريل عليه السلام قال في آخر الحديث، قال: ما بين هذين الوقتين وقته، قال ما بين هذين الوقتين وقته، وصلى المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس وفي اليوم الثاني حين وجبت الشمس، وقال: ما بين هذين الوقتين وقته. فالمالكية قالوا إذا معناه أن وقت المغرب يخرج بمجرد يعني القدر الذي يسمح بصلاة 3 ركعات بعد غروب الشمس. الشافعية مشابهين للمالكية بس زادوا عليهم حاجة، أن قالوا بعد غروب الشمس يبقى وقت المغرب الوقت الذي يتسع بصلاة 3 ركعات، بالإضافة إلى إلى أسباب الصلاة كالوضوء وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة ركعتين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، فيعني وقت المغرب يتسع بصلاة ركعتين والأذان والإقامة وأسباب الصلاة وستر العورة والوضوء وكذا، ثم صلاة 3 ركعات وبعد كده ينتهي وقت المغرب. يبقى عند المالكية والشافعية يعني ضيقوا وقت المغرب، قالوا وقت المغرب لا يمتد إلى مغيب الشفق. طيب، الأحناف والحنابلة قالوا أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، أو ما لم قال ما لم يسقط الشفق، في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. وبعدين في حديث أبي موسى الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى المغرب في يومين، في اليوم الأول حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني يعني أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. طيب كيف الجواب عن حديث جبريل عليه السلام؟ إما يجاب أجاب الأحناف والحنابلة بجوابين. الجواب الأول أنه منسوخ لأنه كان في أول فرض الصلاة، يعني حديث جبريل هذا أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلوات الخمس، وهذه الأحاديث متأخرة والمتأخر ينسخ المتقدم، إذا كان وقت المغرب مضيقا في أول الأمر، ثم وسع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في أن يصلى المغرب إلى مغيب الشفق. الجواب الثاني أن يكون حديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الفضيلة وليس لبيان وقت الجواز، يعني لبيان وقت الفضيلة، يكون ما بين هذين الوقتين وقت، يعني ما بين هذين الوقتين وقت تصلى فيه الصلاة بغير كراهة، أو تصلى فيه الصلاة يعني في على الاختيار والاستحباب والأفضلية، وليس على سبيل الجواز، ولكن وقت الجواز يعني دلت عليه الأحاديث الأخرى. طيب هنا مسألة، طبعا هذا هو الصحيح، حتى إن بعض الشافعية خالفوا مذهبهم كالإمام النووي رحمه الله وغيره، يعني اختاروا أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق. طيب في مسألة خلاف أيضا بين الحنابلة والأحناف، اللي هي مسألة مغيب الشفق. الحنابلة قالوا إلى مغيب الشفق الأحمر، نهاية وقت المغرب عند مغيب الشفق الأحمر. الأحناف قالوا عند مغيب الشفق الأبيض، وطبعا عرفنا أن الشفق الأحمر بيغيب الأول وبعدين يغيب الشفق الأبيض. طبعا السبب أن معظم الأحاديث اللي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما لم يسقط الشفق ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق، من غير تحديد بإيه، هل هو الشفق الأحمر ولا الشفق الأبيض. نعرفنا أن بعد ما تغرب الشمس في حمرة في جهة الغروب، وبعد الحمرة دي بيجي بذلك هو الشفق الأحمر. قالوا يعني في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغيب ما لم يسقط ثور الشفق، ما لم يسقط ثور الشفق. وكلمة ثور الشفق يعني فيها تفسيرا، التفسير الأول يعني ثورته وانتشاره، يعني انتشار الشفق، أو التفسير الثاني حمرة الشفق، لأن ثور الشفق من معانيه الحمرة. وبعدين جاء موقوفا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، وهذا ثبت من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكذلك روي مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الحمرة. فالمقصود أن الأصح أن أن وقت المغرب يخرج عند مغيب الشفق الأحمر، وبيكون ده أيضا بداية وقت العشاء، لأنه بيترتب عليه أن بداية وقت العشاء عند مغيب الشفق. طب برضو مغيب الشفق الأحمر ولا الأبيض؟ الصواب أنه عند مغيب الشفق الأحمر، يبقى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. طيب الخلاصة يعني نستفيد من هذا بصفة عامة أن صلاة المغرب يستحب تعجيلها في أول الوقت، يبقى لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، يبقى معناه أن من صلاة المغرب يعني وقت الاختيار فيها والأفضلية هو يعني في أول الوقت. ولا سيما أن في بعض المذاهب كما عرفنا عند الملكية والشافعية أنه لا يجوز تعمد تأخير المغرب إلى آخر وقتها، فيكون الأحوط والأفضل أن يصلى المغرب في أول الوقت. عشان كده تلاقوا في مصر الناس دايما يقول المغرب غريب وكده، أول ما يأذن المغرب عايزين يقيموا المغرب. المقصود يعني إن على كل حال يعني حتى عند عند الأحناف والحنابلة أيضا يستحب تعجيل المغرب، وإن كان يعني الوقت المغرب ممتد إلى سقوط الشفق، ولكن أيضا يستحب تعجيله، صلاته في أول وقت تكون أفضل. قال النووي في شرح مسلم وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. الإمام النووي وهو شافعي المذهب لكن قال إذهب المحققون من أصحابنا الذين يتبعون الدليل خلاص، يعني إذا قول الإمام الشافعي قال في الدليل اتبع الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، معناها أن وقت المغرب ممتد. فالمحققون من إيه من الشافعية قالوا ذهبوا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك. يعني مش بس بعضهم أيضا أراد أن يجمع فقال وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، يعني معناها إذا دخل في المغرب في أول وقتها ممكن يطول الصلاة لغاية لما يسقط ثور الشفق، على أساس النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى المغرب بسورة الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ سورة الأعراف كلها في صلاة المغرب، طبعا حوالي 9 أرباع تقريبا 10 أرباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى المغرب بسورة الأعراف كاملة، فطبعا واحدة. وكان طبعا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صفة قراءته صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، وكان صلى الله عليه وسلم إن كانت قراءته مدا مدا، كل الصحابة اللي وصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول إن كان يقرأ مترسلا، بعضهم قال كانت قراءته مدا مدا، بعضهم قال كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وسلم. يعني كان قراءته متأنية صلى الله عليه وسلم، ويمد ويتأنى في القراءة ويطول فيها. فإذا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءات سورة الأعراف، فأكيد أن الوقت هيكون أوسع مما ذكر الشافعي. يعني الجواب عن هذا فيقول أن المقصود أن دخل في الصلاة في أول الوقت مش مهم بقى، أنه ممكن يطول ما شاء بعد ذلك، بس أنه يدخل فيها في خلال الوقت اللي هو في أوله. لكن الإمام النووي يقول الأحاديث اللي هي وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق وكذا تدل على أنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، يعني معاه من أول غروب الشمس لغاية مغيب الشفق كل هذا الوقت ممكن يبتدئ المغرب في أي وقت من ذلك. ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، لا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، ده طبعا القول الراجح اللي هو عليه كما ذكرنا المالكية، اللي عليه أقصد الأحناف والحنابلة وبعض الشافعي. قال وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل عليه السلام أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. لكن يعني مش معنى أن وقت المغرب ممتد إلى غروب الشفق مغيب الشفق أن الإنسان يعني يعتاد تأخير المغرب، لا، الأولى والأفضل والمستحب تعجيل المغرب، وهذا يدل عليه حديث جبريل. وأحاديث أخرى كثيرة صحيحة تدل على ذلك، منها قال فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم، رواه أحمد والطبراني. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب لفطر الصائم، يعني للوقت الذي يفطر عنده الصائم، وبادروا طلوع النجوم، بادروا يعني عجلوا بصلاة المغرب قبل أن تطلع النجوم، يعني مثلا زي في الحديث مثلا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عجلوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن. هنا بادروا طلوع النجوم يعني عجلوا بصلاة المغرب قبل أن تطلع النجوم. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني المقصود أن لا يزال الجو يعني مضيء والإنسان يرى فيه الأشياء، كان يصلي المغرب ويرجعه ولا يزال الإنسان يرى ما حوله بوضوح لأنه لسه ما زال يعني كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في أول الوقت. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وتوارت بالحجاب ده التعبير القرآني عن غروب الشمس، يعني قال تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني كناية عن غروب الشمس. طيب هذا وقت المغرب. يعني نأتي إلى وقت العشاء، بقي كمان وقت العشاء وقت الفجر. قال يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل. يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. طيب هنا الكلام عن وقت صلاة العشاء، يدخل وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، وهذا مذهب إيه؟ جميع العلماء ما عدا إيه؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حتى إن صاحبي أبي حنيفة خالفاه في ذلك. إمام أبو حنيفة قال إن وقت العشاء لا يدخل إلا إذا غاب الشفق الأبيض، مغيب الشفق الأبيض يكون بعد مغيب الشفق الأحمر بمدة طويلة. لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وكذلك أصحاب أبي حنيفة تلاميذه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني قالوا لا، وقت العشاء يدخل إذا غاب الشفق الأحمر وليس الأبيض. ده بالنسبة لإيه؟ لأول وقت العشاء. طيب نيجي عند آخر وقت العشاء، برضو حصل إيه؟ اختلاف بين العلماء في آخر وقت العشاء. برضو في وقت إيه مختلف فيه، هل يجوز أن يؤخر العشاء متعمدا إلى طلوع الفجر ولا يجب عليه أن يصلي العشاء قبل أن ينتصف الليل؟ الذي عليه المالكية والحنابلة برضو أن وقت العشاء ينتهي إما بثلث الليل أو بنصف الليل، بس المشهور عندهم إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء، ويبقى في وقت مهمل برضو بين العشاء وبين الفجر، بين العشاء وبين الفجر ينتهي وقت العشاء إذا دخل نصف الليل، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل. هذا عند المالكية والحنابلة. الأحناف والشافعية قالوا أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. طيب حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، الأحناف والشافعية معهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني في العصر. لكن يستفاد منه أن إيه؟ أن كل صلاة وقتها ممتد إلى الصلاة الأخرى. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى. فده يفيد أن إيه؟ أن وقت العشاء هيكون ممتد إلى دخول وقت الفجر. لكن بالنسبة للمالكية والحنابلة معهم حديث إيه؟ برضو عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث كذلك جبريل أولا أن النبي أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلى به العشاء في اليوم الثاني حين مضى نصف الليل، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، فده معناه أن إيه وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل. فالجواب على هذا بالنسبة للمالكية والحنابلة يقولوا أن إيه أن حديث وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى هذا للمضطر والمعذور اللي هو إيه أخر الصلاة، يبقى معاه فرصة يعني أو مهلة، للمضطر أو المعذور هو الذي يباح له أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. فده كلام المالكية والحنابلة، قالوا أن حديث وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى أن هذا في حق المضطر والمعذور، لكن الذي ليس مضطرا ولا معذورا لا يجوز أن يؤخر العشاء عن نصف الليل. والآخرون اللي هم الأحناف الشافعية قالوا لا، حديث جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين مضى نصف الليل وقال ما بين هذين الوقتين وقت، يقول معناه أن ده وقت الفضيلة والاستحباب والأفضلية أنه يصلي العشاء قبل خروج نصف الليل، وبعد نصف الليل يكره أن يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل. أو الجواب الآخر أن يكون الحديث منسوخا، أن يكون الحديث منسوخا لأنه كان في أول ما فرضت الصلاة والحديث التي فيها إيه وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى متأخرة. يعني الخلاصة نخرج من هذا أن على كل حال أن تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول إيه حرام، بعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول حرام. فالخلاصة التي نخرج بها أن الإنسان إيه يحرص على أن يصلي العشاء قبل أن ينتصف الليل. طيب كيف يحسب انتصاف الليل؟ الذي عليه أكثر العلماء أن انتصاف الليل يحسب ما بين غروب الشمس إلى إيه؟ طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا الوقت إذا يعني جمعته وقسمته يعني قسمين فيخرج لك نصف الليل، يخرج لك نصف الليل. ده الرأي الذي عليه أكثر العلماء. بعضهم يقول يحسب من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو من العشاء إلى طلوع الشمس، لكن يعني الأشهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فتجمع هذا الوقت من غروب الشمس. يعني مثلا الآن مثلا المغرب الآن بيغرب مثلا الساعة كم؟ مثلا الساعة 7:10، وبعدين صلاة الفجر الساعة 5:30، يبقى كم عندنا 10 ساعات تقريبا، يعني 5 ساعات، يعني في حدود الساعة 12، يبقى ده إيه نصف الليل. فالإنسان لا يؤخر العشاء إيه عن الساعة 12، يعني متعمدا بعدها يبقى إيه إما يكون مكروه أو حرام. طبعا مش شرط إن لازم يكون 12 كل يوم، حسب يعني تشوف المغرب والفجر وتحسب اللي بينهم. نعم. إذا نصف الليل قبل بالنسبة طبعا في مسائل بالنسبة لبعض البلاد يعني التي يعني تقرب من القطب الشمالي وكذا تختل فيها المواقيت. فأحيانا في بعض البلاد طبعا لا يأتيها ليل ونهار خلال الـ24 ساعة، يعني بعض البلاد مثلا ممكن تستمر الشمس طالعة مثلا أحيانا عدة أشهر تظل الشمس طالعة، وبعدين مثلا تغيب الشمس أيضا عدة أشهر. ففي مثل هذه البلاد يعني أفتى أهل العلم المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء وكذا أن هؤلاء يعملون بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم في أخبار الدجال في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عن الدجال؟ قال يمكث فيكم 40 يوما، الدجال يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الدجال إيه يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له، اقدروا له، يعني احسبوا له إيه زي كأنه سنة، يعني كل يعني معنى هذا أن كل 24 ساعة صلوا إيه خلالها 5 صلوات بالحساب. فقال لا أقدر له. فهذا في النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عما يكون في آخر الزمان، هيختل نظام الليل والنهار وكذا، ويصبح يعني يأتي على الناس يوم كسنة، الشمس تطلع زي ما بيحصل الآن في القطب الشمالي. فالعلماء أخذوا من هذا أن أهل هذه البلاد، أظن بعض البلاد زي فنلندا والنرويج والسويد وهذه البلاد، فبيأتي عليهم أحيانا أشهر في سيبيريا وكذا، يأتي عليهم أشهر كلها نهار أو أشهر كلها ليل، يقدرون له يعني يصلوا في الإيه 5 صلوات خلال الإيه يعني ساعات النهار، يصلون فيها 5 صلوات على حساب إيه أقرب البلاد إليهم يجتمعوا فيها الليل والنهار. شوف أقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة ويحسبون على حسابهم. طيب في بعض البلاد حالها يعني ايه اصعب من ذلك، انه في بعض البلاد ما بيجيش فيها وقت العشاء، اللي بيسأل عنها اخونا يعني، وهذه ايضا ارسلوا سؤالا يعني المجمع الفقهي وبحث يعني مسألته، ان في بعض البلاد ما بيجيش فيها وقت العشاء، يعني بيطلع الفجر قبل مغيب الشفق، يعني هو في السؤال ان قبل ان يغيب الشفق الاحمر بيكون طلع الفجر في بعض البلاد، يعني بعد تغرب الشمس وبعدين ايه استنوا مغيب الشفق الاحمر، قبل مغيب الشفق الاحمر بيكون الفجر طلع. فماذا يصنعون؟ ف يعني الذي كان عليه يعني اكثر اعضاء المجمع الفقهي انهم يعني لا تسقط عنهم صلاة العشاء، لا تسقط عنهم صلاة العشاء، ويجب يصلوا العشاء بعد بعد المغرب في هذا الوقت، يعني بين المغرب والعشاء، بين المغرب والفجر هذا الوقت يصلون فيه صلاة العشاء، يقدرون له ان الصلاة لا تسقط. وكان في رأي بعضهم ان سقطت عنهم صلاة العشاء لعدم وجود وقتها، وقت العشاء محددة بمغيب الشفق وما فيش مغيب الشفق، لكن هذا رأي ضعيف، يعني الذي عليه اكثر العلماء انه لا يمكن ان تسقط الصلاة بحاله، الانسان واجب عليه يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، فيقدرون له زي ما الانسان بيقدر له في حالة لما يكون اليوم كله مختلط، فكذلك اذا اختلط بعض اليوم يبقى ينبغي ان يحسب وقت العشاء ويصلي. في هذه البلاد ولا في هنا يعني؟ في هذه البلاد. الشمس في بالنسبة لهذه البلاد يعني تأتي عليهم أيام، يعني هو طبعا يعني في أيام تغيب الشمس نهائيا وأيام تكون كلها شمس، وبتيجي عليهم أيام مثلا بيكون يعني الليل مثلا قصير جدا، مثلا تغرب الشمس ومثلا بعد ساعة أو ساعتين تطلع، وتيجي أيام مثلا العكس تطلع الشمس وبعد ساعة أو ساعتين تغرب، حاجات بهذا الشكل يعني. فبرضه هي كانت الفتوى بالنسبة للصلوات إن هم يجب عليهم إن هم يصلوا الصلوات الخمس في خلال اليوم والليلة. وبالنسبة للصيام أيضا ما دام يأتيهم ليل ونهار خلال 24 ساعة يجب عليهم أن يصوم. فمرات مثلا بيكون بعض السنين ممكن يكون النهار 2 أو 3 ساعات أو شيء، يعني دول مثلا يطلع الفجر وبعدين مثلا 3 4 ساعات تكون الشمس غربت أو 2 أو 3 ساعة. وفي مرات يكون العكس، ودي بتشيل يعني يجي عليهم أيام مثلا ممكن يكون النهار 22 ساعة مثلا من الفجر 22 ساعة أو شيء. نعم. فالفتوى يعني كانت بأنهم يعني يجب عليهم حتى لو صار النهار 22 ساعة أو 23 ساعة يجب عليهم أن يصوموا، إلا إذا كان الإنسان يعني وصل إلى درجة أنه يعني معذور في حالة يعني إنسان اشتد به الجوع والعطش بحيث يعني خشي الهلاك والمرض وكذا، خلاص يكون في حكم المريض يفطر ويقضي في يوم آخر. يعني كان فتوى بهذا، يعني لو حصل مثلا أحيانا يكون عندهم النهار مثلا 23 ساعة ممكن إنسان يمرض يعني ما يستطيع أو يغشى عليه من الجوع أو شيء، فإذا عجز الإنسان يعني هو يحاول أن يصوم خلال هذه المدة، فإذا عجز فإنه يفطر ويكون معذورا ويقضي في يوم آخر في أي وقت آخر، يعني حتى يقضي ممكن لا يقضي في الأيام اللي يكون المعرفة عنه. الأوقات التي الأيام اللي ما بتغيبش الشمس نفس الشيء، إذا كان الليل بالنسبة للمتواصل يبقى برضه يقدروا له بحسب أقرب البلاد اللي فيها ليل ونهار في الصلاة وفي الصيام كده. بالنسبة للبلاد التي لا تغرب فيها الشمس أو يعني لا تطلع فيها الشمس، فبالنسبة للصلاة والصيام يقدرون على حسب أقرب البلاد إليهم فيها الليل ونهار. طيب بالنسبة للأفضل ألا يؤخر العشاء عن ثلث الليل ثم بعد ذلك إلى نصف الليل، وبعد النصف بقى فيه الاختلاف. قالوا بالنسبة لتأخير العشاء لما بعد نصف الليل، نعم بالنسبة لتأخير العشاء بعد نصف الليل قلنا بعض العلماء قال يحرم ذلك وبعضهم قال يكره ذلك. طب هل اللي قال يحرم ذلك معناه انه ما يصليش؟ لا، معناه انه هو يحرم عليه ان يؤخر الصلاة، مش يحرم عليه انه يصلي، يعني التأخير حرام عليه، لكن اذا حصل واخر فيجب عليه ان يصلي الصلاة في هذه الحالة. هو يعني سيجتمع فيه يعني اثم من جهة وثواب من جهة، ثواب الصلاة من جهة والاثم من جهة تأخير الصلاة. يعني ليس معنى تأخير الصلاة عن وقتها أنه لا يصلي، زي الإنسان مثلا لو فرض الإنسان اللي بيقول أن آخر العشاء مثلا طلوع الفجر، طب لو فرض أنه ما يصلاش لغاية ما طلع عن الفجر فهو يأثم بذلك، يأثم لذلك، ولكن مسألة بقى القضاء إذا كان أخر عمدا ولا أخر لعذر فيها تفصيل. يعني إذا كان أخر الصلاة عامدا حتى خرج وقتها، من أخر الصلاة عامدا حتى خرج وقتها، فمن العلماء من قال لا يقضي ولا كفارة له إلا أنه يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل، لكن إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا قضاء عليه. وده اللي يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها، يعني لا يجزئه قضاؤها، وليس له إلا أن يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل. لكن الذي يقضي هو من أخر الصلاة لعذر، لنوم أو نسيان، نوم أو نسيان أو عذر، فهذا الذي يقضي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فهذا في حق المعذور. لكن على كل حال بالنسبة يعني لمن أخر العشاء حتى نصف الليل يصلي، يعني بعد نصف الليل لغاية طلوع الفجر، يعني يكون أثم بالتأخير على قول أو يكره له ذلك على القول الآخر، لكن على كل حال يصلي. طيب بالنسبة لوقت العشاء، ما هو الوقت المستحب في صلاة العشاء؟ الأول قال يعني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح. وقال هذا وقت الاختيار. بالنسبة للأفضلية في وقت صلاة العشاء، في حديث جبريل في بعض ألفاظ الحديث أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقته. هذا يستفاد منه أن وقت الأفضلية ينتهي بمضي ثلث الليل. وبعدين في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى قبيل نصف الليل، إلى قبيل نصف الليل، قريب من نصف الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف. هذا يفيد أن وقت أيضا الأفضلية يمكن أن يمتد إلى نصف الليل، أن يمتد إلى نصف الليل، فإما أن يكون حديث جبريل منسوخا لتقدمه أو يعني غير ذلك. المقصود أن وقت الأفضلية يمتد إلى نصف الليل. في وجه آخر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن وقت الأفضلية ينتهي بثلث الليل ولا بنصف الليل، فالشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن يحتمل أنه ينتهي بنصف الليل، أي بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر، أو ينتهي وقت الأفضلية عند ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس. فقال أن نصف الليل اللي ينتهي بطلوع الشمس، نصف الليل ينتهي بطلوع الفجر، بيساوي تقريبا ثلث الليل اللي ينتهي بطلوع الفجر. فدي طريقة يعني في الجهة. أو يقال أن حديث جبريل منسوخ لأنه متقدم وهذه الأحاديث متأخرة، فحديث جبريل كان فيه نصلى العشاء عندما مضى ثلث الليل، وفي هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ما يقرب من نصف الليل. فعلى كل حال هذه الأحاديث تفيد أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، التأخير، ولكن هذا التأخير بشرط أن يتفق يعني جماعة المسجد على ذلك، إذا كانوا سيصلون جماعة يتفقوا على ذلك، أو إذا كان إنسان لو صلىها منفردا يبقى الأفضل له التأخير، وجماعة المسجد يكون الأفضل لهم التأخير لو لم يشق ذلك عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرها مرة حتى قرب نصف الليل، ثم يعني كان في هذا الوقت يعني رقد الناس في المسجد وشق ذلك عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يؤخرها، لكن أخرها مرة وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. فإذا معناها أن تأخير العشاء أفضل، ولكن نظرا لأن الناس يشق عليهم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. فلأجل هذا يعني من العلماء من قال الأفضل تأخير العشاء إلى ما يقرب من نصف الليل، ومنهم من قال لو كان هذا هو الأفضل لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم دائما، كيف يترك الأفضل ويواظب على المفضول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيصلي العشاء في مسجده في أول الليل، وما كانش من عادته أنه يؤخرها إلا مرات قليلة. لكن الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل لعذر، يعني ترك الأفضل تأخير العشاء، نبه على الأفضلية بقوله وفعلها في بعض الأحيان، ولكن كان يداوم على المفضول لئلا يشق على الأمة، لأنه شيء يعني لا يتعلق بنفسه وإنما يتعلق بجماعة المسلمين، فلئلا يشق عليهم فكان يصليها صلى الله عليه وسلم في أول الوقت. فالمقصود أن الإنسان إذا كان يعني سيصلي منفردا إذا الأفضل له أن يؤخر العشاء، وكذلك جماعة المسجد إذا كانوا يعني متفقين على ذلك ولا يشق عليهم أنهم يؤخروا صلاة العشاء يبقى الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء. لكن إذا كان يعني يشق على الناس تأخير صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء في أول الوقت في مسجده، فيكون هذا يعني أيضا لا حرج فيه. إذن الخلاصة الآن من جهة الصلوات، أي الصلوات صلاتها في أول الوقت أفضل وأي الصلوات يستحب تأخيرها عن أول الوقت؟ كل الصلوات يستحب تعجيلها في أول الوقت إلا صلاتين، ما هما؟ الظهر في شدة الحر ولا شيء، إذا لم يشق ذلك على الناس واتفقوا عليه أو كان الإنسان يصلي منفردا. إذن الخلاصة من جهة الأفضلية أن الأفضل بصفة عامة الصلاة في أول الوقت إلا في صلاة الظهر إذا اشتد الحر، وإلا في صلاة العشاء. قال: أما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، حديث عبد الله بن عمرو، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. يعني حديث وقت الصلاة ما لم يجئ وقت الصلاة الأخرى، هذا حديث عام يشمل جميع الصلوات، لكن خصص منه الفجر بإجماع العلماء، خصص منه الفجر بإجماع العلماء، لأنهم أجمعوا أن وقت الفجر لا يمتد إلى مجيء الصلاة الأخرى. واختلفوا بقى في بعض الصلوات اللي هي حد مين إيه الصلوات اللي فيها اختلاف إن وقتها يمتد إلى الأخرى ولا لا، اللي عندنا العصر والمغرب والعشاء، العصر والمغرب والعشاء، كل دي فيها اختلاف إن وقتها يمتد إلى الأخرى أم لا يمتد إلى الأخرى. فاللي يقول مثلا أنه لا يمتد إلى الأخرى يستثنيها من الحديث بدليل آخر، بفهمه لدليل آخر. لا أريد يعني أن أطيل عليكم، أنا أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في سؤال؟ صلاة الضحى يبدأ وقتها من من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد ما عاد الشروق اللي هو في النتيجة مثلا بربع ساعة أو ثلث ساعة يبدأ يصلي الضحى لغاية قبل صلاة الظهر برضو بحدود ربع ساعة يتوقف عن صلاة الضحى. كل هذا الوقت من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قرب الزوال بربع ساعة، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وفي يعني في تأخير الضحى بالنسبة للأفضل إذا أخرها إلى وقت شدة الحر، يعني إلى الوقت اللي هو قرب الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمقصود به اللي هو وقت شدة الحر، يعني وقت شدة الحر. وكذلك لو صلى في أول الوقت برضو كله جائز يعني ومتسع. بالحساب نعم. نعم يعني بالنسبة للصيام أخونا يسأل عن البلاد اللي هي يعني لا تغيب فيها الشمس أو كذا، يصومون يعني بالساعات على حساب أقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.